أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جوزي نبيا عن أمته. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يدعونا ربنا عز وجل إلى أن نتعرف على الدنيا لنعرفها كما وصفها ربها عز وجل، كي لا يستهوينا الشيطان فنصبح عبيدا لهذه الدنيا. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شاة ميتة فقال لأصحابه: ما قيمة هذه الشاة عند صاحبها؟ قالوا: لا قيمة لها يا رسول الله، هي ميتة، قد أخرجها من بيته وتخلص منها، ولو كان لها قيمة لحافظ عليها في بيته. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، للدنيا أهون عند الله تعالى من هذه الشاة عند صاحبها، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولأنها حقيرة وهينة، فهو يعطيها للبر والفاجر، يعطيها لمن يعبده ولمن يجحده، يعطيها لجميع خلقه. فليس من أعطاه الله الدنيا يحبه، ولا من منعها عنه يبغضه، لا ميزان لها. ولهذا ضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن لحال الدنيا، منها أن شبهها بماء أنزله الله تعالى من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، بعد أن يحصد الزارع زرعه لا يبقى في جربته إلا قليلا من الأوراق اليابسة التي تتلاعب بها الرياح يمينا وشمالا لا قيمة لها. هذه هي الدنيا. في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه إلى مزبلة، وقال لهم: هل تريدون أن أريكم الدنيا؟ فأشار إلى تلك المزبلة وفيها رؤوس وعظام وخرد بالية، قال: أما هذه الرؤوس فكانت رؤوس من كان قبلكم، كانوا يؤملون كما تؤملون أنتم، وها هي الآن أصبحت عظاما لا جلد عليها، وهذه العظام هي عظامهم وعظام ما أكلوا من الدواب والأنعام، وهذه الخرق البالية هي رياشهم ولباسهم التي كانوا يلبسونها في حياتهم. فمن أراد أن يبكي على الدنيا فليبكي على هذه المزبلة. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه جميعا اعتبارا بهذه الموعظة. الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق ولا ممدوحة على الإطلاق، الدنيا مزرعة الآخرة صادقة لمن صدقها. عندما يريد الإنسان أن يصل إلى الجنة أو إلى رضا الله عز وجل لن يصل إلا من طريق الدنيا، وعندما يريد الإنسان أن يعبر جسرا إلى جنة الفردوس سيمهد هذا الجسر من الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. فالإنسان باستطاعته بما أعطاه الله من مال أن يشتري الجنة، لكن إذا أصبح عبدا للدنيا ولشهواته وأهوائه وملذاته سيسقط في الهاوية. عندما يعطي الله عبده مالا فهو يعطيه ابتلاء واختبارا لينظر هل يضعه فيما أمره الله تعالى أن يضعه فيه، لينظر هل يخرج منه ما للفقراء والمساكين من حق فيه، لينظر هل يعطي الأرملة والرحم ميراثها من ذلك المال، لينظر هل يعترف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه ذلك المال، وهو الذي منحه، وهو القادر على أن يأخذه منه في لمحة عين. ابتلاء واختبار وامتحان. إذن فالجنة لمن طلبها من مزرعة الآخرة وهي الدنيا. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا من النار مهربا. الأولى: عرف الله فأطاعه. عرف الله فأطاعه. أمرنا الله تعالى أن نتعرف عليه من آياته، أن نتفكر في مخلوقاته لنصل إلى يقين في قلوبنا أن لهذا العالم صانعا صنعه ومدبرا دبره، وهو الله سبحانه وتعالى. أن نتعرف عليه حتى نملأ به قلوبنا خشية وخوفا ومحبة له. أن نتعرف عليه معرفة حقيقية لا تشبيه له فيها ولا تجسيم ولا تمثيل. أن نعرفه كما عرف نفسه، واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أن نعرف أنه أول آخر ظاهر باطن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. لا يحويه مكان ولا يمر عليه زمان. لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. عرف الله فأطاعه، لأن من عرف الله حق معرفته لا بد أن يؤدي طاعته كما ينبغي. والثانية من الخصال الست: عرف الشيطان فعصاه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه عدو لابن آدم، أقسم ألا يدخل جهنم إلا بحاشية كبيرة من أبناء آدم. فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن عرف الشيطان ومزالق الشيطان وطرد الشيطان عليه أن يحذره، عليه أن يتخذه عدوا كما أمر الله، لأنه وإن صاحبك في الدنيا سيتخلى عنك في الآخرة، سيتركك وحيدا فريدا تواجه مصيرك وأعمالك التي عملتها. سيقول لك: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وعرف الشيطان فعصاه. الخصلة الثالثة: وعرف الحق فاتبعه. عرف الحق فاتبعه. والحق اسم من أسماء الله عز وجل، وهو اسم لشريعته ومنهجه. الحق الذي ما جاء الأنبياء والمرسلون إلا ليؤسسوا أركانه. والحق هذا لا يعرف بالرجال، لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. لا تقل أن الكثرة دليل على أهل الحق أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ذم الكثرة في جميع كتابه ومدح القلة. وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما آمن معه إلا قليل، وهكذا. فمن يقول أن الحق يسير مع الكثرة فهذا جاهل مخلط على عقله، لم يعرف الحق. ولهذا يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله، قلوا أو كفروا. فإذا كانت الكثرة دليلا على الحق، فهم اليهود والنصارى أكثر من المسلمين، فهل يعتبر على الحق؟ حاشا لله. إن الحق منهج الله سبحانه وتعالى، من تمسك به فهو من أهل الحق، كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. فالرجال يعرفون بالحق بتمسكهم بالحق. وعندما يريد الإنسان أن يبحث عن الحق عليه أن يتجرد، أن يتجرد، لأن الباحث عن الحق بنية مسبقة لن يصل إليه أبدا. كيف تريد أن تعرف الحق وأنت تنظر إلى من سواك بأنهم على باطل جميعهم؟ كيف؟ أنت لا تعرف الحق وأنت هكذا. اعرف الحق كما عرفه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا رأيت الحق في أي جانب عليك أن تتمسك به، لا تتبع أهواءك، لا تتبع الدنيا، لا تتبع المصالح الآنية التي تربطك بفلان أو فلان. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم، به ترتبط، منه تخاف، عليه تتوكل، تملأ قلبك خشية وخوفا منه. يرضى عنك فلان أو يسخط، المهم أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. الخصلة التي تليها: وعرف الباطل فاجتنبه. إذا رأى الإنسان منكرا، باطلا، بهتانا، زورا، عليه أن يعلن البراءة منه، عليه أن يتبرأ منه وإن كان من أقرب المقربين إليه. لا يجوز له أن يكثر سواد أهل الباطل، لا يجوز له أن ينتمي إلى أهل الباطل، لا يجوز له أن يرفع راية هي راية الباطل. الخصلة الخامسة: وعرف الدنيا فاجتنبها. عرف الدنيا، ولا يعرف أحد الدنيا إلا إذا نظر إلى من كان قبله، إلى الملوك، إلى الأباطرة، إلى الأكاسرة. أين ذهبت تلك الأمم؟ وأين ذهب أولئك الملوك؟ هل أغناهم مالهم؟ هل دفع عنهم سلطانهم؟ هل منع ملك الموت أي شيء من جنودهم وعتادهم وحرسهم؟ كلا. فملك الموت إذا أراد أن يدخل بيتا لا يستأذن صاحبه، لا يمنعه الحجاب ولا الحراس. إذن فإذا عرفت هذا فعليك ألا تغتر بالدنيا، لأنها ستتركك، ستتخلى عنك. مالك الذي جمعته من حلال ومن حرام أول من يتخلى عنك مالك. أولادك الذين حافظت على أن تبني مستقبلهم إذا لم تبني مستقبلهم بالإيمان والتقوى والتربية الصالحة هم أول من يتخلوا عنك، لن تلقى بعد موتك فاتحة منهم ولا دعوة صالحة إلا إذا ربيتهم بتعاليم الإسلام. وعرف الدنيا فاجتنبها، وعرف الآخرة فطلبها، والجنة والآخرة لا يعطيها الله تعالى إلا لمن أحب، لا يعطيها إلا لأوليائه، لا يعطيها إلا لمن عرف الدنيا فرفضها وطلب الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من طلاب الآخرة، ونسأله تعالى أن يرحمنا رحمة واسعة ويغفر لنا مغفرة جامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. يقول ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ها هي تباشير الرحمة قد بدأت بهطول الأمطار رحمة من الله على عباده، ولا يقدر هذه النعمة إلا من خرج من المدينة ونظر إلى البلاد المجدبة ونظر إلى رحمة الله عز وجل منتظرا لها. والله سبحانه وتعالى يدعونا في كل حالاتنا إلى أن نتقرب إليه، ففي وقت الشدة والامتحان والبلاء نتقرب إليه بالصبر واللجوء إليه، وفي أوقات النعمة والرخاء علينا أن لا ننسى، بل يجب علينا أن نؤدي شكره. وشكر الله سبحانه وتعالى عام لكل الطاعات، أن تقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى من الطاعات فأنت الشاكر، وأن تمتنع عن كل ما نهاك عنه فأنت الشاكر. فالذي يقطع رحمه لا يشكر الله، والذي يعق والديه لا يشكر الله، والذي يتعامل بالربا لا يشكر الله، والذي يشرب أم الخبائث لا يشكر الله، والذي يسيء الجوار لا يشكر الله. فالذي يشكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يلتزم شرعه، هو الذي يغلب رضاه، هو الذي يقرع بابه دائما، هو الذي لا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فالشكر لله عز وجل هو قيد النعمة. إذا كنت في نعمة فاعلم أن قيدها أن تشكر الله سبحانه وتعالى، وإلا ستهرب منك. قال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر، لا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، نسأله أن يجعلنا من الشاكرين على نعمه، الصابرين على بلائه، ونسأله سبحانه وتعالى صلاة نامية زاكية عالية على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اللهم صل عليه وعلى آله حتى ترضى، وصل عليه وعلى آله بعد الرضا، وصل عليه وعلى آله ملء السماوات والأرض والفضاء. اللهم أعل على بناء البانين بناء، وأكرم لديك نزله، وبيض وجهه، وشفعه فينا يا أرحم الراحمين، واحشرنا تحت لواه، وأدخلنا الجنة معه يا رب العالمين. اللهم وعلى أهل بيته الأطهار مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلبة قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين، وارزقنا مودتهم يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحاب نبيك الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فريته، ولا كبيرا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا ربيته، ولا غيثا إلا أنزلته يا أرحم الراحمين. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. انظر إلينا بعين رحمتك، واقض حوائجنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل إلى الجنة مصيرنا ومأوانا، وارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. آمين اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.